خرج له هذه الربويات ايوه ما يساوي 200 الى 250 دينار. ايوه ففي فتاويكم اطال الله عمرك الله يحفظك. قلتم انه يجب اخراج هذه الفلوس في مرافق عامة، اي نعم. ولكن كما تعلم شيخنا هسه المرافق العامة ما في احد مؤتمن يعني، والمرافق العامة التي تصنع في هذه البلاد او تعمل تكون يعني زي المتنزهات وما شابه ذلك، وانت تعلم ما يحصل فيها. اي نعم. ادري يعني في احد الاخوان قال لو تسألنا الشيخ بشأن شراء بعض الكتب ووضعها في مكتبة مسجد، فما ادري ايه. لا لا هذا ما يجوز، ما يجوز لأن هذا مال حرام. نعم، ما هذا مال حرام، ما يجوز صرفه في أمور لها شرف ولها قيمة، نعم، كمثل ما ذكرت، أو يصرف في مسجد أو ما شابه ذلك. نعم. لكن أخي بارك الله فيك، المرافق العامة مش ضروري أن تسلم لإنسان نعم. موظف فيصرفها مثلا في مثل المثال الذي أنت ذكرته آنفا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن مثلا أن يصرف في مرافق عامة، مثلا خلينا نضرب مثال، كراج يتردد عليه المسافرون، ممكن أن يبنى هناك كنيف لقضاء الحاجة، هاي مرفق من المرافق العامة، وعلى ذلك فقس. بارك الله فيكم وفيك، بارك إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في يعني في مخيمات وفي الأحياء الشعبية الطرق زقاق، وذكرنا مرارا أبناء الشورى والتعبير.